ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين. وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا في الآخرة.

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وكلمة الله هي عزيز حكيم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله.